نعم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أسعد الله مساءك. نعم. أسعد الله مساءك. ومساءك. مالك يا شيخ؟ يا الحمد لله بخير. أنا مبسوط. الله يحفظك. حسين الرعود أبو مالك يتكلم. أهلا وسهلا. كيف صحتك؟ الحمد لله على السلامة. عمرك يا شيخ. عمرة متقبلة. أنا ولك يا أخي. الله يجزيك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح 3 مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ 3 آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملكا يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات ذلك اليوم مات شهيدا. وقال حين يمسي تلك المنزلة. هل هذا الحديث صحيح يا شيخ؟ الذي أذكره أنه ضعيف. ضعيف. مكتوب رواه أحمد والترمذي عن معقل ابن ياسر. لا، يسار. ابن يسار. والله بخير الحمد لله. الله يحفظك.